أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصلح الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قبل الشروع في الكتاب، السؤال الأول يجيب عليه قال صاحب القاموس في ديباجته: الحمد لله منطق البلغاء باللغة في البوادي، وموضع اللسان ألسن اللسن الهوادي، ومخصص عروق القيصوم وغض القصيم، إلى آخر كلامه. يعني تعليق على هذا الكلام مع أن اسم الله عز وجل كثير. قلت سمعت هذا من باب الإخبار. باب الإخبار، ولكن هو يثني على الله عز وجل ويصفه وهو في مقام الثناء على الله تبارك وتعالى وحمده: الحمد لله، الحمد لله. كما قال منطق البلغاء باللغة في البوادي، وموضع اللسان ألسن اللسن الهوادي، ومخصص عروق القيصوم وغض القصيم، بأن من الله العباد هذه الآية. نعم، هذا من الاستدراكات عليه على كل حال، إلا ما كان في بعضها قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. نعم. هذا ثناء على الله بغير أسماء، نعم. إذن فهو يعني ثناء على الله إلا ما كان من بعضها على كل حال، فيه دليل كامل. ومنطق كما قال: ومنطق البلغاء باللغة في البوادي. كذلك بقوله عز وجل قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. قالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي. فحال أنطق وصفه بمنطق. نعم. أيوب صدري هذا أين هو؟ قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. استشهد بهذا الحديث: إن أسماء الله غير محصورة. ما وجود الشاهد منه؟ ضع أصبعك على الكلمة التي دعم يستشهد بها على أن أسماء الله غير محصورة. نعم، صحيح أن هذا هو الذي يستشهد به. ما هي الكلمة بالضبط التي يستفيد؟ نعم، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. إذن عبارة لا أحصي ثناء عليك، هذا هو موضع الشاهد. نعم. إسماعيل بالضبط كيف؟ وبين الكلمة التي تعلق بها الشاهد. كيف يستشهد بهذا على أن أسماء الله غير محصورة؟ قوله صلى الله عليه وسلم: لا يستطيع أن يثني على الله عز وجل بكل اسمائه. بكل؟ إذن فالإحصاء بمعنى معرفتها جميعا، يعني تلك الأسماء التي يحصل بها الثناء، وما دام لا يحصيها فإنه لا يحصي الثناء على الله عز وجل، فإن الثناء إنما يكون بأسماء الله تبارك وتعالى، ما دام لا يحصيها كلها فهو لا يحصي الثناء على الله عز وجل كلها. قوله أثنيت أثنيت على نفسك، يعني نقول باب الإخبار أن الله يثني أم باب الصفات؟ الله عز وجل يثني على نفسه، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الحمد لله فاطر كل ما هو موجود خلق الكريم، من حمد وثناء في الله عز وجل، حمد نفسه سبحانه وتعالى وأثنى على نفسه كذلك ومجد نفسه. كيف من باب ماذا؟ يعني لا نقول من أسماء الله لا، نخبر فقط على أنه يثني، نخبر على أنه يثني على نفسه. استقل من صفات، استقل من صفات، استقل من صفات، يعني تقول أن الله عز وجل وتخبر بأن الله تبارك وتعالى يثني على نفسه، موصوف بأنه الثناء على نفسه. الضواني الضوان، نعم. ما هو الجواب على من أثبت المنتقم من أسماء الله بقوله تعالى إنا من المجرمين منتقم؟ إذن بما؟ بما قاموا به، مقابلهم بما قاموا به من المعاصي. أقصد أنها مصطفى أنها وقعت في نسق مقابلة. هي في مقابلة لأنها صفة مقابلة. لا نثبتها لله عز وجل. تكون في صفة مقابلة الفعل. قوله تعالى: إنهم يكيدون في الجواب. أو نقول كذلك أن فيها تقييد أيضا، نقول كذلك أن فيها تقييد، أن ممكن جدا الواحد يقول مثلا المنتقم هكذا بالإطلاق، قد توهم بأنه سبحانه وتعالى هذه موصوف بها على الإطلاق، وهي إنما وردت مقيدة. صالح يقول: بماذا تقابل الصفات الخبرية؟ بماذا تقابل الصفات الخبرية؟ الصفة الخبرية بماذا تقابل؟ بماذا تقابل؟ معنى ماذا يقابلها؟ نقول الصفة الخبرية ويقابلها ماذا؟ الصفات الفعلية. إذا نقول الصفة الفعلية صفة خبرية هكذا، ولا الصفة الفعلية نقابلها بالصفات الخبرية. إذا الصفة الخبرية بماذا نقابلها؟ الخبرية. أبو أحمد. الصفة تقابل السلبية. عربي. الصفة العقلية. إذا تقابل الصفات الخبرية بالصفات العقلية هكذا قابل الصفة الخبرية بالصفة العقلية. لكن لو قال لنا شخص: نحن نقول بأن الصفات توقيفية، كيف تقولون أنها عقلية؟ ها؟ أم لحق؟ ها؟ ها؟ هذه من الصفات؟ وهل هذا هو الجواب؟ هو يقول لك مثلا انتم قلتم الصفات العقلية، العقلية هكذا، على أن الصفات كلها ماذا؟ توقيفية. إذن ماذا يعني هذا الكلام؟ حيدر. إذن يكون العقل ماذا؟ إذن العقل ليس مستقلا ليس مستقلا. العقل ليس مستقلا وإنما هو ماذا؟ عاضدا. فلا بد أول المصطفى أن تثبت بالسمع ثم بعد ذلك يأتي العقل ليس ممانعا وإنما معضدا. هذا هو الجواب. إذا قلنا صفة العقل ليس لأن العقل يستقل بمعنى وحده هو الذي يقيم الدليل دليل عقلي بحت. لا نحن نبنى نقابل الصفة الخبرية بالصفة العقلية ليس بعد ذلك أن العقل يستقل وإنما هي العقل يأتي بعد أن تثبت الصفة بالخبر. نعم يأتي العقل بعد ذلك ماذا؟ معضدا تابعا. وغني واضح الشيخ أن نقول أن صفة الخبر قسمين شيء صفة خبرية محضة وخبرية عقلية. نعم هناك صفة الخبرية التي هي خبرية محضة لا عقل لا مدخل فيها ومثلنا لها بي سواء كانت ذاتية أو فعلية. مثلنا مثلا بإثبات الوجه سواء على عرشه أو يدان أو عينان يجي يأتي هذه كلها يعني صفات خبرية محضة. فلا يستطيع العقل من أي جهة من جهاته مثلا أن يعني يعين أو مثلا يستدل له. ولكن هناك صفات خبرية ماذا؟ عقلية. عقلية. مثال الحياة العلم السمع الكلام قدرة إرادة إلى كل هذه صفات خبرية عقلية. حسين حسين موجود أنا هو أنا. لو قال لك مثلا واحد استدل لك بآية قول الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. يريد أن يقول بكلمة محدث أي ماذا؟ مخلوق. يقول لك هو الدليل على أن القرآن مخلوق. ماذا تجيب عن استدلالهم؟ بماذا تجيب؟ حدوث ماذا؟ التجدد. التجدد. إذن نقلب على حدوث ماذا؟ التجدد. إذن في الوحدة هو التجدد أو الإنزال أو نزوله محدث. نزوله ماذا؟ محدث. أما هو فهو لم يزد. محدث معنى مثل القرآن الكريم بعد الإنجيل. الإنجيل بعد التوراة. إذن فكونه بعده معنى نزل بعده أي هذا هو يعني المحدث النزول. أما الذكر فهو لم يزل لأن المحدث الإنزال أما الذكر فهو سبب الشر. وقفنا القاعدة السادسة الحمد لله ثم نفعل. عندنا اسمع لكل حال وزيت عليكم في هذه الورقة إن شاء الله سوف نقابلها وهي أصح الروايات وهي رواية نعم أصح الروايات بالنسبة لي الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم عن حمزة بن أبي شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه أصحها. ولذلك كل من يعني عد الأسماء ذكر هذه رواية الوليد بن مسلم عن الحديث حديث أبو هريرة رضي الله عنه. لذلك هي أصحها أصح رواية عن الوليد بن مسلم ليس معنى أنها صح يعني صح. نعم ولكن المفروض ربما تكون سنة قبل تسمع الفيلم لكن عندي رواية أخرى. عجب اسم التلميذ التلميذي شيخ عجب اسم التلميذي في التلميذي إيه إذا كان اسم التلميذي فهذا هو نسوه. المفروض مذكور أحد فرق مذكور كل حال رواية الوليد بن مسلم قلنا أصح هذه وهي رواية الوليد بن مسلم عن حمزة بن أبي شعيب عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة سوف نجري شغل فيه ميتحف سيدة العجيب يا مالك الله بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: القاعدة السادسة: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وقوله: هل تعلم له سميا، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد. نعم، إذن هذه القاعدة من قواعد التي لأهل السنة في هذا الباب، باب توحيد الأسماء والصفات. إذن هو المثبت يثبت ما يثبت لله عز وجل، لكن لا يعني أنه إثبات قد يوقعه في التشبيه، كما وقع في ذلك طائفة على رأس المقاتل سليمان يثبتون لله عز وجل، إلا أن إثبات لا يختلزون فيه من أن يقعوا في التشبيه. ولذلك الذي تميز به السنة أنهم وهم يثبتون دائما بين أعينهم قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. وهم كذلك ينفون أيضا، ولكن أيضا أمامهم وهو السميع البصير، نفس الآية. إذن أولها فيه إثبات، فيه نفي من غير تعطيل، والثاني إثبات من غير تمثيل. دائما نعم مقاتل ابن سليمان رافضي مشبه، على رأس المشبه مقاتل كائن زوج، كائن مقاتل ابن حيان، هذا لا كلام فيه، من رواة الحديث مشهور معروف، ومقاتل ابن سليمان هذا الثاني المعروف انه على رأس المشبه مقاتل ابن سليمان. قلنا ماذا؟ نعم، إذا نحترز من هذين المحذورين وهما ماذا؟ إذا التمثيل إذا نحترز من التمثيل، لا نمثل الله عز وجل، لا نمثله سبحانه بخلقه ولا نمثل خلقه به، كل أمرين لا يجوز صار. والثاني كذلك التكييف مصدر من كيف، كيف وكأن الكلمة مأخوذة من كيف جاملة، ولكنها نعم شققوها نعم وجعلوا الشقاق جعلوا لها اشتقاقا وقالوا التكييف يعني بيان الكيفية أي بيان الهيئة. فنحن ما دام الله عز وجل لم نرى ذاته سبحانه وتعالى فلا يمكن أبدا أن نستطيع تكييفه، فلا يعلم كيفيته إلا هو تبارك وتعالى. لذلك يحتاج كذلك الواحد وهو يثبت أن ماذا؟ أن يكيف. واصل. وأما العقل فمن وجوه: الأول أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة بالذوات، فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة. إذن هذا المؤلف رحمه الله كعادته دائما يفصل في الأدلة كما رأيتم وتقدم، هذا كذلك من تلك المواضع. إذن الأدلة على أن الله تبارك وتعالى لا يجوز تمثيله ولا يجوز كذلك تكييف صفاته تبارك وتعالى، من ذلك ما ثبت بالأدلة النصية السمعية قوله عز وجل: ليس كمثله شيء، ومثله قوله: أفمن يخلق كمن لا يخلق. طبعا ليس كمثله، الذي يخلق هو الله، والذي يخلق هو غير الله عز وجل، إذن ليس واحد وليس يعني متماثلين. هل تعلم له أي لي ساميا ساميا على وزن فعيل سامي سامي فعيل والسامي المراد به ماذا من اسمه مثل اسمك تقول هذا سامي بمعنى ماذا كيف في الاسم معنى مثلا اسمك احمد ولا اسمك احمد واسم القاده ولا اسمك القاده سمي بمعنى هذا تقول سميك بمعنى ماذا وتقول بلديك كذلك بمعنى بلدكما السمي الله عز وجل ليس سمي ولم نجعل له من قبل سمي اول من سمي اذا قال ولم يكن له كفوا اي لله عز وجل لا مكافأة من الاسماء واما الادله العقليه قال فانه علم بالضروره ان النبي المخالق المخلوق تباين تباين معنى اختلاف واضح ظاهر وهذا يستلزم كذلك ان يكون بينهما تباين في الصفات في الصفات والاسم عقلا لا بد الانسان بعقله يعرف هذه الحقيقه هو خالق ونحن مخلوقون وصفاته اذن لا يمكن ابدا ان تكون كصفاته نعم واصل قال فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى الثاني أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل إذن هذا كأنه استدلال نعم بهذه الطريقة مفيد كذلك أننا ما دام أثبتنا بأن حتى المخلوقات نفسها فيها تباين في الصفات نحن إذا قلنا مثلا أن الإنسان له بصر له بصر يرى به وبعض الحيوانات كذلك لها بصر ولكن هناك من حيوانات من يبصر على بعد ربما يعني ممكن 3-4 كيلومترات يرى ولكن بصر الإنسان ربما لا يرى إلا على مدى ربما 500 متر ممكن وينتهي يعني نظره هنا هناك بالنسبة ودون ذلك إذن هذه المخلوقات تفاوتت هناك المخلوقات كذلك من يسمع الصوت ولو كان بعيد على بعد ممكن 5 كيلومترات هناك من لا يسمعه إلا إذا ربما اقتربت منه إذن فهذا تفاوت وجود المخلوقة نفسها إذن فأحرى وأولى أن يكون بين الخالق والمخلوق أحرى أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا الثالث أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل وله قوة ليست كقوة الجمل مع الاتفاق في الاسم فهذه يد وهذه يد وهذه قوة وهذه قوة وبينهما تباين في الكيفية والوصف نعم إذن هذا مشاهد وملاحظ وظاهر الاتفاق في الأسامي لا يعني أنهما أو أن ما اتفقا في الاسم يكون الحقيقة واحدة يختلفان كثير ما نجد هذا مختلف مختلف أحيانا حتى بين يعني إنسان وإنسان فأحرى أن يكون ذلك بين إنسان مثلا أسد يد الأسد ويد الإنسان يشتركان لنقول الإنسان له يد والأسد كذلك له يد ولكن يشتركان والإنسان يجري كذلك ولكن كذلك الأسد يجري وفتان كذلك بين جريهما والإنسان له فم والأسد له فم وهذه كلها يعني إنما تتفق في الأسامي وأما المسميات حقيقتها هناك بون شاسع وكبير جدا حتى يكاد الأسد إذا ما سمعنا الأسد نحن إنما نتصور منه ماذا بطشه وشدته و اعتداؤه وقوته نعم إلى آخره هذا هو الذي يحضر لنا يغلب عليه الصفة إذا ما ذكر ما تشوف انه لونه ولا تشوف انه جنيه ولا تشوف انه شمو ولا لا. تشوف ان هذه الصفات الغالبة القوية التي هي موجودة فيه بشكل قوي وهي موجودة عند غيره، لكن ليست بنفسي يعني الوجود التي هي موجودة بها عند الله. كان يقول ابن عباس رضي الله عنه: ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء، إلا الأسماء. بمعنى الله عز وجل ذكر أن في جنة نهار من ماء غير آسن ولبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر التي يشتري بنا، وأنهار من عسل مصفى، وإلى آخر ذلك فيها عنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. هذه يعني في الدنيا موجودة، لكن موجودة بأسابيع. الحقيقة يعني شيء آخر يختلف. النبي عليه السلام قال أنه أخذ من جنة قطفا، أي من عنب، لأن الناس أكله الدنيا كلها يعني يكفيه ويسعى. نحن القطف من عنب الآن تضعه في ميزان ربما يلحكي، فاستطيع أن يأكله الشخص وحده، واحد الله ممكن يسمع. هذا هو فرق جدا كبير شاسع شاسع شاسع بين يعني بعض المخلوقات بعضها في بعض. إذن فأولى وأحرى أن يكون ماذا هذا الفرق بين الخالق سبحانه وتعالى والمخلوق. ولذلك في حقيقة الإنسان إذا عرف هذه الأشياء أو يتخلص من مشكلة شوشت على كثير ممن في هذا الباب لم يعتني بهذه القواعد وهذه التفاصيل، فذهب يتكلم في صفات الله تبارك وتعالى وهو يعني لم يسبق أن سمع مثل هذه الأمور التي ممكن تشوش. مثلا إذا سمع اليد لا يتخيل ولا يأتي في خيله إلا هذه اليد، هذه ما يبقى يعني كأن ذاك خياله يعني اللي حال فيه فقط واللي مسيطر عليه واللي بتملكه هذه اليد التي الإنسان بكل خصائصه. وعليه فإنه إذا سمع أن لله عز وجل يد يعني يقول كيف تشبه تشبه الله عز وجل. لا لا تشبه. نحن عندما بدأنا نصف الله عز وجل خلاص بدأت صفات الله تبارك وتعالى، هذا من نصف المخلوق خلاص على المخلوق إذا قاصد. فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة، والتشبيه كالتمثيل، وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات. نعم، وهذا يعني من المؤلف رحمه الله، وقد كان من قبل يرى أنهما واحد هكذا، فهذا منه تنبيه وملاحظة جيدة ينبني عليها عندما ننفي عن الله عز وجل من ننفي، ينبني عليها أيهما أولى. نقول ليس لا يشبهه لا يماثله. نعم، إذن فالتشبيه والتمثيل قد يطلق على مثلا في موطن مثلا ليس في اعتناء بتدقيق الألفاظ، قد يتوسع كذا ويتجوز في العبارة مثلا فيقال التشبيه والتمثيل كأنه معنى واحد، ولكن في موطن علمي يراد فيه فروق يعتنى بها فيقال أن التمثيل غير التشبيه. التمثيل غير التشبيه، فالتمثيل معناها المماثلة للمشابهة التامة من جميع الوجوه. إذا قلنا هذا كهذا بمعنى لا فرق بينهم، وهذا يكاد أن يكون مستحيلا إلا في الذهن فقط، وأما في الوجود والخارج فلا تكاد تجد مثلا يعني شيئا يتمثلان تماما طلق يعني 100%، لا تكاد تجد، وإنما غاية ما يكون موجود ما هو اشتباه وتشابه، تشابه في بعض الوجوه أو جل الوجوه. نعم، إذن ولذلك فما من شيئين في الوجود إلا وبينهما التشابه. الوجود أقول في الذهن، في الذهن قلنا التصورات تكون في الذهن يعني لا حدود لها، الإنسان يمكن يتصور في ذهنه ما يتصور هكذا تخيله فقط، ولكن لا يعني. أما في الوجود في الحقيقة في الخارج يعني شيء آخر. لذلك فلا يكاد يكون في الوجود شيئين متماثلين نعم وجود بينه ماذا؟ الشاب. نعم. ولذلك نقول ليس كمثلي الذي ينفي عن الله عز وجل هو ينفي ماذا؟ المثلية. وأما التشابه فلا ننفيه. إذن فلا ننفي المثلية. وهو الذي ورد في القرآن الكريم ليس كمثله شيء. إذا ليس كمثله شيء هي أجود من أن نقول ماذا؟ ليس شبهه مثلا أو لا يشبهه. نعم. فنحن نقول الله عز وجل موجود ونحن موجودون. الله موجود تبارك وتعالى. وموصوف سبحانه وتعالى بصفات كمال صفات تليق به والمخلوق كذلك موصوف بصفات تليق به فهذه وجوه مثلا يشترك فيها او يقع فيها ربما حتى من حيث التسميه فقط ولكن يعني اذا قلنا ليس كمثله شيء اذا لا يوجد ما يكون من مخلوقات الله عز وجل مشابه له اي في جميع الوجوه نعم فاصل والتشبيه التسوية في أكثر الصفات لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن ليس كمثله شيء وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل أما السمع فمنه قوله تعالى ولا يحيطون به علما وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها فيكون تكييفنا قفوا لما ليس لنا به علم وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به وأما العقل فلأن نعم. إذن هذا استدلال على أن تكييف صفات الله تبارك وتعالى لا يجوز وأنه محذور يجب علينا أن نتجنبه إذن والإنسان يثبت صفات الله عز وجل يتلب التكييف التكييف قلنا مصدر من كيف كيف الصفة كيف أخذ قلنا من اسم جامد يبعق كيف كيف اسم يسأل به عن الأحوال وعن الهيئات كذلك ومثلا كيف زيد أنا كيف حاله كيف جاء زيد أنا هيئة وجهه كيف هي إذن ولذلك فالذي يسأل فمن طلب منه قلنا أن الكيفية مدى المراد بها يعني بيان الهيئة فنحن لا نستطيع أن نكيف صفة الصفة وهذا من العلم الذي الله عز وجل لم يعلمنا إياه لذلك إذا سئلت عن الكيف فقل ماذا؟ السؤال عنه بدعة الله أعلم بكيفية صفته كذا وكذا كيفية نزوله كيفية مجيئه وإن كان السائل يسألك تعجيزا كأنه يلتمس ماذا؟ من خلال أن يسألك الكيفية يقول لك تم لم تثبت صفات يعني هذا واحد نافي يجيك أنت ولم تثبت صفات يقول لك يعني الكيفية فرع عن معرفة الصفة أنت ما لم تثبت الصفة قل لي كيف هو كيف صفته كيف نزوله كيف مجيئه كيف إتيانه كيف استواءه فقل له ماذا كيف هو صفاته هذا هو الجواب كيف أنت تثبت الله عز وجل تقول لي رب سبحانه وتعالى كيف موجود حقيقة تقول لك نعم إذن أثبته هو تبارك وتعالى كيف هو فطبعا لا يزيد له جواب إذن نحن ماذا مرادنا من الصفة نثبتها لا أكثر وأنت مرادك من الذات أيضا إثباتها وكما أنك عجزت عن إثبات كيف هو مع أنك تثبت ذاته فنحن كذلك عاجزين عن عارف كيف الصفة نعم فإن يقول جهميهم كيف استوى كيف يجي قل له كيف هو قل له كيف هو هذا من نظر الشيخ له قل له كيف هو إذن فطبعا سوف يعجز عن الجواب وهكذا كذلك يروى عن مالك رحمه الله وعن غيره كذلك أم سلمة وعمر بن ياسر بن عبد الرحمن الرأي أنهم سئلوا واشتهر الشباب على كل حال عن مالك. سئل مالك رحمه الله عن الاستواء، كيف استوى الله عز وجل العرش؟ فقال رحمه الله مالك الاستواء معلوم في بعض الروايات أنه يعني المجهول، في بعض الروايات أنه طعطى رأسه حتى عالته الرحباء في عرق، ثم رفع رأسه وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. إذن الاستواء معلوم، معلوم معناه معروف العربية كما ترون القاموس، ماذا يكتب الكلمة المعروفة؟ مش القاموس ضربة مثلا ممكن تجد قدامها ماذا؟ ميم. ميم وش معناه؟ معروف، معنى ما يحتاج تفسير للشرح للبيان للتوضيح. فمالك قال استواء ميم، استواء ميم معناه استواء معلوم، استواء معلوم معناه لا يحتاج إلى تفسير ووضع وبيانه ومعناه في العربية وما إلى ذلك. استواء معلوم والكيف مجهول، كيف معناه بيان كيفية تصرفه تبارك وتعالى، الاستواء مجهول لنا، مجهول لنا، معلوم له هو تبارك وتعالى، كيف مجهول. قالوا، قال العلماء، وهذا الأثر كل حال شرح عبد الرزاق البدر وجود الكلام فيه وجاء فيه به كذلك بما هو من كلام السلف أيضا بمعناه في رسالة مطبوعة، مطبوعة مع كذلك إبطال التنديد الرد على من أنكر قسم التوحيد، رسالة مهمة جدا تكلم على هذا الأثر. نعم، إذن قلت هذا الأثر اتخذه كذلك العلماء قاعدة في كل من سأل عن كيفية صفة أخرى ولو ليست استواء، سألك مثلا قال كيف ينزل ولا كيف يأتي ولا كيف يجي، فقل له كذلك الإتيان معلوم، معلوم والكيف مجهول والسؤال عن بدعة، النزول معلوم والكيف مجهول والسؤال عن بدعة، نعم، والغضب معلوم والكيف مجهول والسؤال عن بدعة. نعم، واصل. وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته، أو العلم بنظيره المساوي له، أو بالخبر الصادق عنه، وكل هذه الطرق منفية في كيفية صفات الله عز وجل، فوجب بطلان تكييفها. وأيضا فإننا نقول أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى، إن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك، وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذبا فيها لأنه لا علم لك بذلك، وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان أو تقريرا باللسان أو تحريرا بالبنان. ولهذا لما سئل مالك رحمه الله عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، أطرق رحمه الله برأسه حتى علاه الرحضاء أي العرق، ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وروي عن شيخه ربيعة أيضا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان، وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي فوجب الكف عنه، فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته، فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها، وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته. إذن الشيطان ممكن جدا قد يعني الإنسان لسبب مثلا أنه بعيد عن هذه القواعد التي الحمد لله الآن هذه القواعد تبدو جيدة، كثرة الرجوع إليها والاستعانة بها وعدم إهمالها والاستمرار على يعني الصلة بها، تصير يوما ما كأنها يعني ملكة موجودة في ذهن كل واحد، ممكن جدا إذا ما واجهه استشكال معين تحضره هذه القرائن وتكون عنده ويستعين بها ربما من غير استرجاع كاسترجاع المعلومات هكذا الغريبة عن الذهن بشيء من الكلال والأخلاق. إذن فهذه القواعد التي نحن الآن نتدارسها هي بمثابة قواعد اللغة العربية والنحو. بقدر ما استعملها الإنسان ربما جدا يصير لسانه كأنه يعني لا يطاوعه في مثلا الخطأ الفاحش مثلا أو شيء من ذلك. هكذا هذه القواعد بمثابة قواعد في باب من أبواب مثلا. نحن الآن في باب الأسماء والصفات. فهذه القواعد إذا قلت أكثر تزداد والرجوع إليها وقراءتها وتفقها وفهمها هكذا تصير حالها أو يصير حاله معها. نعم واصل. وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته فالجأ إلى ربك فإنه معاذك وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك. قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. القاعدة السابعة صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. إذن قوله لا مجال للعقل فيها أي لإثباتها أو الاستقلال بإثباتها وإلا فكونه يشارك الدليل النصي هذا تقدم وربما سوف يأتي كذلك نظائر. ترون المؤلف دائما يذكر أحيانا الدليل من الكتاب والسنة والعقل والفطرة وأحيانا يكتب من الكتاب والسنة والعقل كذلك. إذا العقل أحيانا يشارك كما تقدم الدليل قد يكون دليلا خبريا محضا وقد يكون كذلك معه العقل أيضا شايفا. واصل. الشيخ لما قال إنه طبيب. نعم. الحاشية يعني ذكر حديث الله طبيب ثم ذكر أن بعضهم أثبت هذا الاسم وبعضهم نفى. ما قاعدته يعني الطبيب يعني هو في عقل من ذلك فقط عن النصوص من ربما من الطلع أيام من المطلع فقط. إذا صح الحديث فالطبيب من أسماء الله الطبيب من أسماء الله تبارك وتعالى قد أثبته بعض أهل العلم وقد ذكر أنه في حاشية الشيخ العثيمين رحمه الله الظاهر أنه ربما لم يقف على النصوص التي يعني فيها طبيب من أسماء الله تبارك وتعالى فاستعاض عن هذه كلمة الشافعي. نعم. وين الشيخ القاعدة يعني التصريح بالاسم؟ صحيح اسمه. لابد أن يرجع لك اسم الطبيب. فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله ولا يتجاوز القرآن والحديث. انظر القاعدة الخامسة بالأسماء. ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه. إذن هذه صفات الله عز وجل نقول فيها ما قلناه في الأسماء والعبارة تكاد أن تكون واحدة لأن المؤلف رحمه الله التزم أن يفرق بين قواعد الأسماء وقواعد الصفة إلا في العبارة في الـ الأمر واحد يعني أن أسماء الله عز وجل توقيفية كذلك صفات الله عز وجل توقيفية. صفات الله تبارك وتعالى توقيفية ولا يعني كونها توقيفية أننا نقتصر في جهات إثباتها على ما نقتصر عليه في الأسماء وهذا هو الفارق الذي الآن المؤلف رحمه الله سوف يشرح في بيانه. هذا هو الفرق مهم. بعد أن نقول أنها توقيفية نذكر هذا الفرق الذي بينهما أن صفات الله عز وجل تثبت نعم بطريق أو ببعض الطرق التي ليس لنا أن نثبت بها الأسماء. الصفات تثبت بطرق نعم قد يكون ذلك هو السر في كونها أكثر من أسماء وبالأسماء أسماء الله عز وجل. نعم قال ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه. الأول التصريح بالصفة. إذن التصريح بها معناها الإتيان بها صراحة، وهذا هو الذي تشترك في الأسماء والصفات من حيث طرق الإثبات. نعم. كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوها. الثاني تضمن الاسم لها، مثل الغفور متضمن للمغفرة، والسميع متضمن للسمع ونحو ذلك. انظر القاعدة الثالثة بالأسماء. نعم. إذن هذا كذلك الصفة أولا قد تأتي هكذا بسيرة الصفة، وربك الغفور ذو الرحمة ذو القوة المتين ذو القوة هكذا. إذن قل فلله العزة ولرسول الله عز وجل موصوف بهذه الصفات التي هكذا وردت بهذه نفسها اللفظة، العزة القوة الرحمة. نعم. ولكن هذا أو هذا الوجه يعني لا يغني عن أن تكون مثلا الصفة ثابتة بغيره، فقد تثبت الصفة من خلال الاسم، الاسم نفسه كل اسم كما تقدم يدل على طريقة أخرى إثباتها، كل اسم يدل على صفة. متى وجدنا اسم من اسماء الله عز وجل؟ عادي جدا نشتق من الصفة، وهذا تقدمنا في قاعدة يسير، هذا تقدمنا في قاعدة ماذا؟ ها؟ إذن أسماء الله عز وجل ماذا؟ أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف. نعم. واصل. قال تضمن الاسم لها، مثل الغفور متضمن المغفرة، السمع متضمن السمع ونحو ذلك. انظر القاعدة الثالثة. نعم. ماذا؟ انظر القاعدة الثالثة ماذا فيها؟ ها؟ هذه الثالثة في الاسماء، في الاسماء. ها؟ هكذا هي قاعدة اسم الصفة. شوف ربما ايش ايش القاعدة الثانية. ربما تبعت في الأسر الصفة. هو قال قاعدة ثالثة في الاسماء. تضمن ماذا؟ متضمن المغفرة، هي نفس القاعدة الثالثة، أنه إذا كان الوصف المتعدي تضمن. هو القاعدة الثالثة في أن قلنا أن أسماء الله عز وجل منها ما يكون في وصف متعدي يتضمن الأشياء، وإذا كان لازما فليس يستفاد منه إلا شيئين. نعم. لا مانع أن ترجع الاسم القاعدة الثالثة، وممكن نحسب القاعدة الأخرى أيضا. نعم. فهذه يستفاد منها الذي ذكره إحالة فقط على قاعدة، وكذا القاعدة الأخرى أيضا يستفاد منها نفسه. نعم. واصل. الثالث التصريح بفعل أو وصف دال. إذن هذه طريقة مهمة جدا نعرف بها كيف تستفاد الصفات، ما هي مصادر استفادة الصفات. إذن ذكرنا أولا التصريح بها، ثم ثانيا أخذها من الاسم مباشرة، لأن بناء على أن القاعدة عندنا أن أسماء الله أعلام وأوصاف، فكل اسم من أسمائه تبارك وتعالى يستفاد منه ماذا؟ وصف. لابد. حتى أننا أردنا بالقاعدة على ألم يقول ماذا؟ أنها أعلام أن الدهر من أسماء الله. وعليه كذلك مطالبون في الحصة القادمة أن يبحث بعضكم أو أحدكم أو كلكم على أن الوتر من اسم وما هو اشتقاقه؟ وما هو اشتقاق ماذا؟ الوتر، وهو بالاسم الجاهز. نعم ارشد النار يعني واضح انها مشتقة النار قطع يعني كل منور فلان مثلا منور نور انار ينير الوتر كيف هذا الله نور السماوات المنور هما ماذا؟ الوتر الوتر الوتر ما هو اشتقاقاته؟ من اين اشتق؟ الوتر من اسماء الله عز وجل. نعم الوتر هو المحفى عن اشتقاقاته. ماذا العربي؟ نعم واصل الثالث صريح التصريح بفعل او وصف دال عليها كالاستواء على العرش. إذن كذلك من الطرق التي بها تثبت الصفات التصريح بفعل او وصف دال عليها كالاستواء على العرش. نعم فتقول الله عز وجل موصوف بالاستواء، هكذا تقول موصوف بالاستواء ولا تشتق له منها اسم. نعم اذا تفترق له ليس كل شيء يفعل الله عز وجل تستحق من اسم الله عز وجل، ولكن تستطيع أن تصف الله عز وجل بما دل عليه ذلك الفعل المخبر به عن الله تبارك وتعالى. واصل والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة والانتقام من المجرمين الدال عليها على الترتيب قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا الحديث، وقول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله إنا من المجرمين منتقمون. نعم ماذا؟ التنزيه واختيار اسمين من اسماء الله عز وجل، الاسماء التي تدل على عزه الله. لان احنا انما نتكلم على كيف تستفاد صفه الله عز وجل، يعني حصر طرق لاستفادتها، فهذه تقريبا على وجه الحصر، ما عندك طريقه اخرى تستفاد بها. ماذا ذكرت أمين؟ التنزيه واقتران اسمين من اسماء الله عز وجل. والاسماء التي فيها عدة اوصاف مثل المجيد والسلام. هذه انواع من صفات الله عز وجل، لكن يستفاد منها مثل ما يستفاد من هذه الاخر. اذا قلنا مثلا الله عز وجل اسمه المجيد تبارك وتعالى، فيصف ما دل عليه هذه الصفه. واما التنزيه، تنزيه الله عز وجل، فهناك نعم من أساميه سبحانه وتعالى ما يدل على تنزيه، وكذلك القاعدة تجد عليها أيضا مثل السبوح القدوس السلام، هذه صفات تدل أسماء تدل على أن الله عز وجل يعني منزه عن صفات النقص، وكذلك يعني لا تخرج عن هذه الثلاث لا تخرج. نعم كذلك قاعدة تهم لا يا اخبار ها حالك تضمن ان الصفه تتضمن اكثر من الصفه تتضمن ايه يعني تجد قاعده ان تضمن الالتزام تقدر تقصد يعني الصفه تضمن الحياه العلم القدره لا تحصل الالتزام يعني ذكرنا أن كل اسم من اسمه تبارك وتعالى دلالته هو أن يدل على الصفة التي استفاد منه، وكذلك يدل على ذات الله عز وجل، هذا هو اسم من دلالة المطابقة، دلالة التضمن والاقتصار على أحد من دليله هكذا، ودلالة الالتزام التي يدل على غيره تدل على هذا. نعم كذلك في الصفات لا تطبقها قاعدة. ولكن ليس محل هذه القاعدة التي عندها. بعض الناس يقول لا ربي يعني يسلم بالمعرفة. هل ينبهون أم يكون من باب الإخبار؟ هل مثلا أقول له لا تكون الإخبار؟ يعني لكن حتى الإخبار ليس معنى ذلك أنك تخبر عن لازم ما لا يليق به. ليس معنى ذلك باب الإخبار إنسان يعني حتى يراعى فيه أن ما لا يليق بالله عز وجل لا يجوز ولو على وجه الإخبار. فيعرف من المعرفة فلا يقال يعرف ربي يعلم. يعرف يعني من المعرفة العروف أنها المراد بها هو ما سبقه جهل وهذا لا يليق بالله عز وجل. فليس معنى ذلك باب الإخبار أن الإنسان يخبر عن الله عز وجل حتى ولو بما ولو بما لا يليق به عز وجل. وإنما نعم يخبر الله عز وجل نعم ولكن انتبه انتبه أن ما لا يليق به عز وجل حتى الإخبار به. قوله تعالى دمرناهم وأهلكناهم أجمعين كذلك أخواضي هل أي فعل لأنه يستفاد من هذه الصفة؟ أي فعل ولكن مهم دمرناه قال مدمر كذا قال الله عز وجل يدمر ولا يدمر ولكن طبعا ما دمر الله عز وجل يعني ليس فيها نقص أو أخبر دمرناه ما أخبر بالنقص هذا ولكن ما تخبر هذا عن الإطلاق الله عز وجل الذي دمر قوم كذا أهلكهم والذي سبحانه وتعالى أرسل عليهم الريح وأرسل عليهم مثلا الطوفان وأرسل عليهم كذا وكذا من عذاب أصابه بما أصابه به هذا كله تخبر الله عز وجل تخبر بأن عز وجل وتصفه إذا كان له طبعا مقيد هو من أفعال الله عز وجل وأفعال الله عز وجل كما قلنا سابقا لا منتهى له لا منتهى له الله عز وجل لم يزل تبارك وتعالى يفعل في ملكه ما يريد ولكن يعني لا تطلق ما ورد مقيد فقط. نعم باب الاخبار اوسع من باب الافعال باب الافعال اوسع من باب الصفات هذا يستقر السبب منه ان هناك افعال لا يشتق منها صفات ها لا لا يفهم منها باب الافعال اوسع كبير من جهه اتساعي وسبب أنه لا يشتق العكس يعني هو من مصادر الصفات أنها تؤخذ من الأفعال أوسع منه معناها أن مجيز أن الله عز وجل أفعاله غير محصورة وغير منتهية ولا يزال ربنا تبارك وتعالى يفعل يفعل في ملكه ما يريد لا يزال ربنا عز وجل يفعل فأنت لا تستطيع يعني لا نهاية الإفعال سبحانه ماذا؟ لكن مثلا يكون الصفات مستوي الافعال اذا كان كل فعل اخذ من الصفه اذا كان كل فعل اخذ من الصفه مثلا لماذا يقول باب الافعال اوسع من باب الصفه يقول قلنا ان الافعال اوسع من جهه كثره افعال الله عز وجل احد ماذا؟ احد الافعال يعني لا لا نحن مثلا نقول أن أفعال الله عز وجل الآن لو سألك سأل ماذا يفعل ربنا الآن ماذا يفعل الآن فتقول لا يزال ربنا عز وجل يفعل وكان يفعل سبحانه وتعالى ولا يزال يفعل ويفعل أشياء ربما يعني ستفعل في المستقبل وفعل أشياء لا نعلمها لكن نحن ليس الأفعال حصرنا مجالات استفادتها من هذه الطرق الثلاثة لكن لو قال لك شخص مثلا أفعال الله عز وجل ما هي طريقتك إثباتها تقول لماذا نثبتها ما منها بجوج في القرآن الكريم طبعا نثبتها به ولكن ليس معنى ذلك أفعال الله عز وجل وحدها الله عز وجل لا يزال تبارك وتعالى يفعل نعم هو يقول أن الأفعال أوسع من باب الصفات نحن لم نقل أن باب الصفات أوسع من باب الأفعال وقلنا استدلوا له. أعيد على ذكر ماذا؟ هو قال باب السبب الأفعال وليس عن باب الأفعال. أيوه. نحن لم نخلص من باب الأفعال وليس عن باب الأفعال. نحن هو المعروف أن نقول مثلا أن باب الأخبار أوسع باب الصفات وصفات الله سبحانه وتعالى. ولكن عادي يدلوا أدخل الأفعال مثلا وقال بالنسبة لي الصفات أيهما أوسع. لأن بحق جهة اتساعها ليس جهة اتساع الصفات. مختلفة. نحن ننظر إلى أفعال أوسع من جهة أن أفعال الله عز وجل لا منتهى لها. ومن باب الصفات يعني نقول أن طرق استفادتها محصورة في هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله، فهي إما أن تستفاد من اسم دل عليها، وإما أن يصرح بها، وإما أن تستفاد من فعله. هذه جهة أخرى غير جهة ذكرنا مثلا أن الأفعال أوسع. فالأفعال أوسع من جهة الله عز وجل، لا يزال ربنا تبارك وتعالى يفعل ما يفعل في ملكه، يفعل وكان سبحانه وتعالى يفعل. فمن هذه الناحية أن أفعال الله لا حصر لها ولا تدخل تحت حصر. استفاد أيضا لا حصر لها. كذلك؟ على هذا استفاد أيضا لا حصر لها. ولكن الفرق بين الصفات في هذا الباب أي في هذا الأمر لا حصر لها وصفات لها. والأفعال أن الأفعال نعم لا يزال ربنا تبارك وتعالى يفعل، ولكن الصفات لا نقول أنه يكتسب صفة لم يكن موصوفا بها من قبل. هذا الكلام ما نقوله، ولكنه تبارك وتعالى يجدد له سبحانه وتعالى أفعالا. مثلا يعني إدخال من يدخل الجنة فعله سيقع يوم القيامة، وحسابه سبحانه وتعالى الخلائق على أعماله سيفعله تبارك وتعالى، وخطاب الناس ماذا أجبتم المرسلين هذا شيء أخرى على كل حال في مستقبل وغدا وبعد غد سيفعل الله في ملكه ما لا نعلم منها وكثير كثير جدا. هذا هو المقصود. نعم. نعم. هل تعلم له سمي أي لله عز وجل شريك له في الاسم. ولكن الشريك له باسمه أنه يستحق ما يستحق الله عز وجل، اسم الله عز وجل من الاستحقات. وأما يعني السمي للمعنى فقط يعني يسمى واحد مثلا غني وآخر غني، هذا الاشتراك يعني في الألفاظ قد يكون واصل. معلش من أقول ملحق. القاعدة الثامنة: الإلحاد في صفات الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها، وهو أنواع: أولا نفي الصفات، ثانيا وصف الله عز وجل بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص، كقول أخبث اليهود إنه فقير، وقولهم إنه استراح بعد أن خلق خلقه. إذن هذا ما يسمى بالإلحاد الذي يجب أن يحترز في هذا الباب، باب الأسماء والصفات. عما وقلنا أن الإلحاد وإن كان نسميه قاعدة لكن هو في حقيقة أمر ينبه عليه من أجل أن يحترز منه، ليس أمر يلتزم. الإلحاد مصدر من الحدق بمعنى مال أو مال عن سمت القبر. مثلا هو يحفر قبر، نعم، فما دام راه يحفر راه يشق الأرض فقط، قالوا راه يشق مهوج فيها كما ذكر يشق الأرض. لكن إذا هو مال عن سمت القبر إلى جهة من جهتيه فيقال ذلك هو اللحد. اللحد، نعم. إذن فالإلحاد شرعا المراد به هنا ونحن في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، المراد بها بعد أن تبين ما هو الجادة والصراط المستقيم بتلك القواعد، أو الذي يجب أن يعلم ويعرف ويعرف، وذكرنا كذلك من القواعد ما ذكرنا. فالخروج عن الجادة فيها هو ماذا؟ الإلحاد. والله عز وجل قال ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمه. اذن تعين على المسلم ان يعرف ما هو الالحاد الذي الله عز وجل حذر منه وقال في اهله انهم يتركون ويهجرون. اذا لا بد ان يعرف ما هو الالحاد. ما هو الالحاد؟ اذا تعين على المسلم قلت ان يعرف ما هو الالحاد حتى يتركه ويترك اهله كذلك. اذا فله صور عديده وتقدم بعضها. نعم التكييف نوع الالحاد، التمثيل نوع الالحاد، التعطيل الالحاد. نعم ماذا؟ انكارها وكل مخالفه للقاعده السابقه نوع الالحاد. نعم ولكن الالحاد الشائع منه الذي كانت فيه فرق وتعيين فرقه هو الذي سوف يذكر الان. فرق الحدث في اسم الله عز وجل باعيانها هي التي ربما اولى بان يصدق عليها الذين يلحدون في اسمه، والا بحق كل مخالفه واخلال بالقواعد السابقه هو نوع صوره من صور الالحاد. نعم وانما هذه القواعد ذكرت لاجل ان الانسان يلتزم الجاده ويعلم ما هو الصراط المستقيم في هذا الباب فيكون عليه، وما خالفه فهو كذلك إلحاد. نعم قال وقولهم إنه استراح بعد أن خلق خلقه من أنواعه. قال نفي صفات نفيها بالكل. أوكي القوم يقولوا بلي الله عز وجل موصوف بصفات أصلا، ومن أين جاءتهم الشبهة؟ جاءتهم الشبهة أولا قالوا بأن الصفات عرض، والعرض لا بد له من جسم، فنحن إذا أثبتنا لله جسما قد أثبتناه ماذا؟ وقد شبهناه بمخلوقاته. إذا قالوا الحل من ذلك ما في صفات بالكل، قالوا لا صفات وكيف لا صفات؟ جميلة بل كل نافي للصفات يسميه جميل. وهم مسلمون جميع كفر السلف، الجهمية الكفر والسلف، السلف كفر الجميع والرافضة والقدر، القدرية الغلاة الذين ينفون العلم والكتاب. نعم الشيخ يرد على هذه الشبهات عارضة من الصفات عارضة لقائد بحق لا دليل عليها. قال العرض وما يبقى زماني هكذا يقول هو كلام عقلي فقط يعني. واصل. وقولهم يد الله مغلولة وأمثال ذلك. ثالثا تشبيهها بصفات خلقه. قلنا نفي الصفات وصف الله عز وجل بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص، هذا ثاني من أنواع الإلحاد بقول أخبث اليهود إنه فقير. نعم هكذا وصف الله عز وجل إنه فقير. قوله إنه استراح بعد أن خلق خلقه. خلق الخلق الله عز وجل قال وقد خلق السماوات والأرض ما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وقوله يد الله مغلولة كذلك من وصف اليهود لله عز وجل. قل تيديهم ولعنوا بما قالوا باليدين مبسوطتان ينفق كيف يشاء ومثال ذلك. واصل. ثالثا تشبيهها بصفات خلقه. إذن أيضا من الإلحاد تشبيهها بصفات خلقه سبحانه وتعالى. واصل. رابعا جعل الصفات كلها بمعنى واحد. وهو نوع إلحاد أيضا. هناك من الناس من يجعل الصفات كلها كأنه لا فرق، كما تقدم لنا في ما تقدم من القواعد أن صفات الله عز وجل وأن أسماء الله عز وجل باعتبار ما تدل عليه من الصفات فهي ماذا؟ تبين وليست هي بمعنى واحد. نعم واصل. خامسا تفويض معناها إلى الله تعالى. نعم هناك فرقة يسميهم شيخ الإسلام رحمه الله في الحموية بالمجهلة. المجهلة نعم المجهلة قوم يعني ظاهر كلامهم أن حتى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما كانوا يدرون معاني الصفات. يعني يقولوا الصفات التي يقرؤونها بألسنتهم فقط ويتلفظون بها وما يعرفوش معناها. ويزعمون بأن هذا هو مذهب السلف، التفويض، التفويض مربي تفويض المعنى، وإلا فتفويض الكيفية ومذهب السلفي. نعم، تفويض الكيفية مذهب السلف، تفويض الكيفية كما قال مالك. الكيف مجهول، هذا تفويض، هذا تفويض، لكن الكيف. وأما المعنى فقال الاستواء معلوم، لم يفوضه، قال معلوم، معلوم اللي من لنا نعرفه، نعرف الاستواء معناه، معروف، ما يحتاج نكلمك فيه ونشرح لك ونبين لك. وليس معنى كلمة ربما بعض الناس يسمع كلمة لا نفسرها يحسب التفسير بمعنى بيان معناه شرح، كما هذا اللي راه معروف عندنا احنا اليوم في الشرح، صح، الفاظ المفردات. هذا يعني الان يعني عندما تفشت العزمه في الناس صاروا يحتاجون مثلا الى شرح مثلا بعض المفردات، صاروا يحتاجون الى شرح المفردات. من يعني قد بعضكم ممكن يرجع الى مقدمه المصنفين نتكلم على علوم اللغة العربية الأربعة، هي الأدب والنحو واللغة والبيان. هذه هي يعني علوم اللغة، النحو والأدب وعلم اللغة وعلم البيان. وذكر بأن التراكيب هي التي وقع فيها تضرر كبير، فصار الواحد مثلا في كلامه يرفع المنصوب وينصب ويجر في غير محله وكذا، التراكيب يعني فسدت على الناس. لذلك سارع العلماء أولا إلى وضع علم النحو، إلى وضع علم النحو، بينما المفردات لا تزال إلى الآن كثير منها على أوضاعه التي كانت عند العرب، لا تزال لم تتضرر مثل ما تضررت ماذا؟ التراكيب. لا يزال كلمة ضربة كما كان يستعمل العرب يستعمل الآن، وخاف وكتب وسمع وعرف وإلى أخذك من أفراد التي لم تستعمل عندنا، كثير كثير جدا منها لا يزال ماذا مستعمل على ما كانت تتكلم به العرب. هناك مفردات أخرى يعني ذهبت في طي النسيان، مفردات أخرى تحرف ربما يعني مراده، ومفردات أخرى ربما الاصطلاحات شوشت عليها. أعطي مثال، مثال فقط بسيط كيفاش الاصطلاحات تؤثر على الأوضاع اللغوية. مثال لو قلت لكم مثلا كلمة قديم، مثال قديم، نحن هنا في هذا الباب، قديم يقابله أهل الكلام تبع الاصطلاحات بالمحدث، فأقول الشيء إما أن يكون قديم وما أن يكون محدث. هذه المقابلة في حقف الكلام العرب لا توجد، قديم بهكذا يقابل محدث لا يوجد أبدا. وعلي بقات أذهانهم هكذا يعني كلما سمعوا قديم يتصورون من القديم يعني كأنه مرادف للأول أو مرادف للأزلي، وهذا ليس صحيح في العربي. العربي القديم هو التي متى وجد شيء بعده سمي الذي قبله القديم. واضح الكلام الآن ولا لا؟ هذا هو استعمال العرب، وهذا هو اللي جاري كذلك في القرآن الكريم. الله عز وجل حتى عاد كالعرجون القديم، العرجون القديم، القديم بمعنى عندما يوجد الجديد صار الذي قبله قديم، ولو العام الماضي فقط يقال له قديم، إذا وجد عاد العرجون تاع العام الماضي قال قديم. ولا مثلا هذا تالله إنك لفي ضلالك القديم، القديم بمعنى يعني الذي كان موجود في أبائك مثلا ولا آخر، هذا معنى القديم. لكن المتكلمون كلمة قديم أعطوها معنى آخر، ليس هذا هو معنى عنده، فاستساغوا أن يصفوا الله عز وجل بالقديم، هو في حق غير لائق. هذا منزل العربي نقول غير لا يقني يقال الله عز وجل القديم بالمعنى الذي ذكرته الآن، واضح لا؟ فشوش عليهم الاصطلاح لكلمة القديم فصاروا مثلا يعني يستقون القديم على القديم بمعنى يعني الأزلي الأول. هذا لا للعربي لا ليست لتعرف هذا الاستعمال، هذا اصطلاح وعليه يتنبه لهذا العام. فأقول مثلا أن المفردات في العربية أكثرها لا يزال على ما كان عليه في زمان العرب قديما، فتأخر أيضا وضع هذه المعاجم والدواوي، بل إلى هنا ما زالت الاستدراكات. ابن مالك رحمه الله ولم يكن بين يديه عندما يعني كتب ألف كتابه ونظم اللافية، لم يكن بين يديه تقريبا من المراجع يعني التي يمكن أن يعود إليها إلا صحح لجوهري. بعد ابن مالك يعني بفترة زمنية طويلة جدا جاء صاحب القاموس وضع له الكتاب، ثم جاء بعد ذلك صاحب اللسان، متأخرون هؤلاء كلهم جدا، لكن علم النحو أقدم، علم النحو أقدم جدا. ما هو مناسبة هذا الكلام الذي قلته؟ مناسبته أن كثير من الناس مثلا عندما يسمع كلمة مثلا من غير تفسير يظنها التفسير اللي نفهمه الآن، تفسير مفرد معناه مثلا قال الكلمة هو معناه مفرد، هذا الصفة ما كانت عند العرب قديم. العرب كانوا مبسطا إذا سمعوا الكلام يفهمونه. النبي عليه السلام كان إذا يعني نزل عليه ما نزل عليه من الله عز وجل ما تظنوا بأنه كان يشرحه كما نشرح الآن من دروس تفسير في القرآن، إنما كان يقرأه تلاوة ليتلوه فقط. والمجلس يكون حاضرين ربما يعني بعض المشركين فيفهمونه كما يفهمون أي كلام، يفهمونه نعم، ما يحتاج إلى تفسير وشرح وبيان وتوضيح وماذا المراد بكذا وما بكذا. فبعض الناس فهم كلمة التفسير معناها ماذا؟ معناها شرح المفردات، لا لا تكلم التفسير معناها التأويل وإخراج الألفاظ عن ظاهرها، هذا هو المراد بكلمة التفسير في كل ربما ما يريد عن بعض العلماء سواء كان الإمام أحمد بن حنبل ولا ابن قدامة ولا غيره من يقول من غير التفسير. سجن من غير التفسير معناها من غير فهم من غير التفسير، بعضهم أن معناها التفويض، يعني التفسير معناها من التفويض معناها إبقاؤها من غير معرفة معناها هكذا. هذا غير صحيح، بل ما كانش العرب أبدا عندهم ألفاظ ما يشوفوا مثل معنى الصحابة معناها كان يسمعوا ذلك ألفاظ الله قال من عاش معناها، وإلا في النبي عليه الصلاة والسلام كان يمتحنهم فيما يعرفون من ألفاظ. قال ما تدرون الصراحة فيكم، الصراحة في لغتكم وشو؟ قالوا ما تعرفوا، عرفوا قالوا الصراحة، الصراحة هو الذي الرجل يعني الذي الرجل الشديد القوي اللي يصرع الناس ويطيح من الأرض، هذا هو اللي يعرفه في لغته من عدو. فجاء بالمعنى الشرعي المعتبر هنا نعم، ولا مثلا مفلس ولا الإيمان ولا إلى آخر ذلك الألفاظ المفردات. نعم للنبي عليه الصلاة والسلام جاءها بمعاني شرعية، فالمعاني الشرعية الثابتة بالشرع بعد وجودها يهجر الاستعمال اللغوي القديم، يصير غير معتبر سيما في المسائل الشرعية. لكن عندما يكون الألفاظ على ما هي عليه فتبقى الألفاظ على ما هي عليه. وضح ما المراد ولا لا؟ المراد قلت أن بعضنا قد يقف مثلا على بعض الكلمات للعلماء في قال لا نفسرها يفهمنا لا نفهمنا لا نشرحها ولا نفهم معناها، لا ليس المراد، بل كل ألفاظ في العربية معروفة المعاني ويعرفها من نزلت عليهم أو من نزل فيهم القرآن، كان يعرف المعاني. والمعنى اللي ما يعرفوش يسولوا عليه، ما كانش من يبقوا كذلك الواحد من يبيت على معنى لا يعرفه، هذه لغته كيف لا يعرفه. فالفرق إذن بيننا وبينهم أننا الآن عندنا معاجم، وإيش معنى مثلا كلمة استكت أسنانه شو تحوص عليها على كده معناه شو تحفظ ذاك المعنى، ترى معنى شو تحفظه، شو تحفظ اللغة، إن ما هي لغتك أنت الآن. إحنا عاجب الآن، إحنا الآن عاجب بالنسبة للغة العربية التي كانت تكلم عنها الناس قديمة. نعم عندنا الحمد لله كثير من المفردات، ولكن بالنسبة للغة هذه الآن نحن نتعلمها كما نتعلم علوم معينة. ومن اللغة ما كانوا يتعلمون اللغة، كانوا يتلقونها في يعني التقى الطفل عن أبيه عن أمه عن مجتمعه إلى آخره من غير قراءة ولا تعلم. نعم. إذن الإنسان إذا فرق بين هذا الواقع والواقع القديم، وهذا مهم جدا في في في يعني معترك المفردات وما إلى ذلك، فإنه ينحل إن شاء الله عنده إشكال. نعم. واصل قال وعبارة كذلك نمرها، نمرها كما يدعي، فمنها واحد منها معنى مراد بها التفويض، فمنها بعد نمرها معنى كأنه يقول نمر الألفاظ، الألفاظ لا معاني لها، هذا غير صحيح. الألفاظ، الألفاظ إن أمكن أن نقول الألفاظ بالنسبة لمعانيها كانت ممتزجة معها امتزاج بحيث يستحيل أن تنفك عنها. نحن الآن لدي عندنا ماذا عندنا؟ عندنا ممكن الإنسان يحفظ الله ويتأخر معرفته ماذا؟ المعنى، يولي المعنى يولي يتعلمه. هذا ما كان عندها هذه الصفة، يعني لفظ يدخل والمعنى ما زال ما عرفش معناه. أصل الصورة هذه لم تكن ربما لا وجود لها عندها، إلا أن تكون ربما في ألفاظ يدركون ربما بأنها ألفاظ يعني جاء بها القرآن جديدة وقال الكريم. طبعا يعني لم يكن، وإن كان معظمه بلغة قريش لغة الحجاز العرب، ولكن أحيانا كان تلف في كلمات من العرب الذين يكون في الأطراف، يعني تلف في ألفاظ عليه ربما قد يكون هذا القبيل، ولكن يعني أكثر مفردات القرآن والسنة يعني جري على ما كان يتكلم به اللسان العرب في لسانه. واصل. إذن قوله مثلا قلنا من غير أن نفسرها ولا نمرها كما قال شيخنا يمر ما في وصفه جاء، يمر ما في وصفه جاء من الوحي كما يفهم من فيهم نزل، كما يفهم، والذي يفهم ماذا؟ المعنى. كما يفهم من فيهم نزل، لذلك دعم هذا المعنى بقوله فلا أبو بكر لخير رسولي يقول أشكل علي اشرحه لي، فلا أبو بكر لخير الرسولي يقول أشكل علي اشرحه لي، ولا أبو جهل يقول اختلف أثبت ما من التماثل. أبو بكر وأبو جهل يعني هذا مشرك وهذا مسلم، ولكن لغتهم واحد. اللغة، اللغة التي كانت تكلمها لا شك يفهمون معانيها. واصل. واعلم أنه كما لا يجوز الإلحاد في أسماء الله تعالى كما تقدم، فكذلك لا يجوز الإلحاد في صفاته، لأن الإيمان بها من تمام النصيحة لله تعالى. روى البخاري ومسلم عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال الإمام البغوي في شرح السنة نقلا عن الخطابي فمعنى نصيحة الله سبحانه وتعالى الإيمان به وصحة الاعتقاد في وحدانيته وترك الإلحاد في صفاته. نعم. إذن من تمام النصح لله ولرسوله أن ينصح الإنسان لله تبارك وتعالى كما قال الخطاب رحمه الله، الإيمان به وصحة الاعتقاد في وحدانيته وترك الإلحاد في صفاته. نعم. إذن ترك الإلحاد في صفاته هذا يعتبر من النصيحة لله. نعم. معلش وصف القاعدة الأولى من أدلة أسماء. معلش شيخ. نعم. ملحق هذا من تأليف شيخ الأفلام؟ ماذا؟ ملحق هذا لقينا أحمد، ليش النسخ الثاني؟ هو زي بس فين؟ ما عندكش نسخة؟ لا أحمد، ليش النسخ الثاني؟ أخذي ملحق الشيخ لو لكتب ملحق من الحق من؟ العدل إيه صح، قال لنا في دائس العدل قال أضفت هذه القاعدة لأن المصنف رحمه الله قد ذكر نحوها في قواعد أسماء. أصل. نعم. أحسن الله إليك. ذكر في القاعدة السابعة في قواعد الأسماء قال النوع الأول في الإلحاد أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات. ألا يستغنى بذلك عن هذه القاعدة الثامنة التي وضعها الشيخ ياسين عدن؟ ذكر ملحق الأسماء. قال في القاعدة في الأسماء قال النوع الأول، ولكن هو الآن كأنه يريد أن يجعلها كذلك في الصفات. قال في القاعدة الأولى أن ينكر شيئا منها أي من الأسماء أو مما دلت عليه من الصفات. يعني تسمي عبارة ما دلت عليه من الصفات. نعم. فإنه أدخل في هذا. ممكن على كل ممكن يعني تكون هذه العبارة في هناك لأن بمثابة هذه القاعدة وربما تغني عن هذه القاعدة. ها؟ أي نعم ف يعني قد يستغنى بذلك الكلام هناك نعم عن هذا الكلام ولكن كذلك هذه القواعد حتى ولو كانت فيها من التكرار عادي شيء. واصل. الفصل الثالث قواعد في أدلة الأسماء والصفات. القاعدة الأولى الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك بالكتاب أو السنة وجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده، وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. وأما معناه فيفصل فيه. نعم. إذن المؤلف رحمه الله هذا هو يعني الثلث الثالث من الكتاب والأخير، وهو أن أدلة الأسماء والصفات أدلتها بمعنى ما يستدل به للأسماء والصفات إنما هو القرآن الكريم أو السنة الصحيحة، هذا هو فقط، فلا يزاد عليهما. إذن ما ورد فيهما من الصفات بصفات الكمال الثبوتية نثبته، وما ورد فيهما كذلك من الصفات المنفية عن الله عز وجل ننفيه أيضا. وحتى النفي أهل السنة يلتزمون فيه الوارد، حتى النفي يلتزم فيه أهل السنة ماذا؟ الوارد، الوارد في الوحيين، وهو مع وروده يحاول دائما الواحد أن يعرف بأن النفي المحض لا يكون هو الذي أراد الله عز وجل أن ينتهي عنده في وصف نفسه تبارك وتعالى، لا، وإنما الكمال في ثبوت الضد، في ثبوت الضد، فآل الأمر إلى أن ماذا الصفات الثبوت هي الأصل وهي الأكثر. نعم. وإنما النفي قلنا لا يرد إلا و في مواطن معدودة، إيهاب قد يكون ماذا يرد النفي لأجل ماذا إيهاب؟ قلنا يرد النفي لأجل مثلا مواطن ورود النفي في الصفات إيهاب. إيهاب ماذا؟ ما سمعت حيدر تسمع؟ حيدر تسمع؟ نعم. قلت يرد نفي صفات النقص عن الله عز وجل، لكن ذلك النفي له دواعي، هي ذكرنا منها ماذا؟ ثلاثة. نعم. منها إيهاب، منها عبد الرحمن نفي كمال وزيادة. ماذا؟ نفي ماذا؟ نفي قد يكون في كمال وزيادة، نفي المحض أشياء لكن إذا لا لا ضد هذه الصفة لا. أمين إيهاب النقص عن كمال الله عز وجل، إذا اندفع توهم النقص مثلنا له بقوله تعالى سعيد مثلنا له بقوله تعالى ساسي ساسي ماذا مثلنا له أبو بكر قول الله عز وجل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. نعم. إذن مثال هذا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ونحوه وما السنة من لغوب. إذن فهذه كلها كذلك يعني فيها أن الله عز وجل ماذا يدفع توهم الناس. ثم أيضا عيسى إذن يعني رد المفتريات يعني افترها عليه تبارك وتعالى يعني من كذب عليه. سعود مثال قوله تعالى أنت أولى الرحمن ولد ما ينبغي أن تخذ الله. نعم. إذن فهذه نعم. ثم ثالثا إذن إثبات عموم كماله تبارك وتعالى وأنه نعم غير موصوف بالنقص. إذن مثال ذلك ليس كمثله شيء. نعم. ولم يكن له. قال واصل. وأما معناه فيفصل فيه. إذن هنا أيضا مهم جدا أن نعرف في أن هذه الأدلة قد يأتيك مثلا الخصم من خصوم أهل السنة مثلا بكلمة أنت لا تعرفها مما هو يعني في جملة معارف، فالمطلوب منك معها هذا يعني الترتيب الذي يذكره المؤلف رحمه الله، ترتيب جيد وعلمي. يعني واحد مثلا من نفاة الصفات معطل قد يكون مثلا مؤول قد يكون مفوض إلى آخره، فيأتيك ربما في بكلام يتعلق بجناب الله عز وجل أنت ملتزم ماذا أن ما لم يرد منه شيء في كتاب والسنة أنك تمسك عنه إثباتا أو نفيا. فالمطلوب مع ماذا أنت قال ماذا وأما معناه إذن يأتيك بلفظة مثلا الله عز وجل مثلا يقول لك عندما لا تثبت لله عز وجل الجهة يقول له الرحمن على العرش استوى، يقول لك إذن أنت تثبت له الجهة، لأنه هو عنده أن من أثبت لله عز وجل جهة فذلك بدا نقص وكفر ولا يجوز. أنت تقول ما مرادك بالجهة؟ أنه قد يكون على كل حال الجهة نحن نتخطى الألفاظ ونريد ماذا يريد بكلمة الجهة. فإن كان أراد معنى المثبت في الشرع فنثبت ذلك المعنى ونتمسك باللفظ الوارد في الشرع، وإن أراد معنى لم يثبت في الشرع فنرد اللفظ والمعنى. نقول له صح هذا إذا كنت تريد الجهة السماء فنحن نثبت هذا المعنى، إذا أردت هذا هو المعنى فلا ننفي عن الله عز وجل أن يكون في السماء، وإن أردت الجهة أنه تبارك وتعالى مثلا يعني السفل مثلا نقول لا هذا معنى نرد معنى ونرد حتى اللفظ. هذا التفصيل هو المطلوب. واصل قال وأما معناه فيفصل فيه، فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده فهو مقبول، أي مقبول معنى. وأما اللفظ على كل حال فيجب السبب اللفظ الشرعي، وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده، رد اللفظ ورد المعنى معه كذا. نعم. فمما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام، ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها، ويفعل الله ما يشاء. ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوها، ومنه الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها الكوني والشرعي، فالكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة، ومنه الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوها. ومما ورد نفيه عن الله سبحانه لانتفائه وثبوت كمال ضده الموت والنوم والسنة والعجز والإعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد، وأن يكون له مثيل أو كفء أو ونحو ذلك. ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة، فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة، قلنا له لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فيهما. نعم، إذن إذا ما سبق من الأمثلة إنما هو أمثلة على ما كان من المعاني أو من الألفاظ قد يأتي به شخص، ولكن له ما يغني عنه من الألفاظ التي الواردة في الكتاب والسنة، فنقبل المعنى ونعبر عنه باللفظ الوارد في الكتاب والسنة. هذا هو القسم الذي تقدم. والآن المؤلف رحمه الله يدخل في قسم آخر، لأن قلنا هذا الشخص الذي يأتينا بألفاظ لا نعرفها ولم يعني نستفصله عن معناه، لأن يعني الفرق الأخرى قد يكون يأتي بألفاظ ويريد الوصول إلى معنى. أقول له مثلا إذا كان هذا المعنى ثابت بألفاظ شرعية، نقول له المعنى هذا صحيح، ولكن هذا هو اللفظ الذي يغري عنه القرآن الكريم السنة. إذن فنقبل المعنى ونرد، ولكنه قد يأتي بمعنى ولفظ أيضا لا وجود له كليهما، فهنا نرفض اللفظ والمعنى نرده هنا لا نقبل، سواء تعلق الأمر بالإثبات أو بالنفي. نعم، هذا القسم الذي سوى. قال ومما لم يرد إثباته ولا نفيه، عفوا وما ورد نفيه عند نعم انتفائه. ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة، فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة، قلنا له لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء. وأما معناه فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله أو جهة علو لا تحيط به. إذن هذه كلها معاني محتملة لكلمة الجهة، لفظ الجهة يحتملها السفل، يقال له جهة السفل أيضا يطلق عليه جهة، ويطلق كذلك على العلو المحيط بالله عز وجل جهة أيضا، ويطلق كذلك الجهة على العلو الذي ليس فيه إحاطة بالله عز وجل، ولا في إحاطة ما في إحاطة. نحن عندنا أهل السنة مسلم به أن الله عز وجل يحيط به شيء من مخلوقاته تبارك وتعالى، هو سبحانه محيط بكل شيء لكن لا يحيط به شيء من مخلوقاته، هو بائن من خلقه، ليس فيه شيء مخلوقاته ولا هو في شيء مخلوقاته، هذا عندنا مسلم. فمتى وجد شيء من الكلام يؤدي إلى عكس هذا نرفضه. نعم، إذن من أثبت لله عز وجل جهة ولو كانت علوا لكن فيها إحاطة، أي إحاطة بعض مخلوقاته به، أقول لا لا أقول لا. إذن مدى من اللفظ يحتمل هذه الثلاثة، فيقال له أنه لفظ مجمل، واضح؟ يقال ماذا لفظ مجمل، مدى يحتمل هذه كلها يصدق عليها أن يقال لها جهة ووردت في لفظة واحدة، فدائما المجملات حتى في المناقشات التي تقع بيننا وبين يعني بعضنا البعض هكذا، الإنسان عادي جدا تحرير الألفاظ هو أول شيء في المناظرات والمناقشات، تحرير الألفاظ معناه معناه مثلا ماذا تريد بهذه الكلمة أو بهذه العبارة، ماذا تريد بها، ما مرادك بها. فإن مثلا يعني أوضح لنا معنى لا يقبل الله عز وجل فنثبت المعنى، وأما اللفظ فلدينا ما يغري عنه. إذا ما دام المعاني كلها محتملة للفظ كلمة الجهة، نستفصل ونطلب التفصيل من هذا الذي نتكلم معه، ماذا تريد من هذه المعاني؟ واصل. قال فالأول باطل لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. ما هو الأول؟ السفل. ده ما هو السفل؟ السفل.

لا يستطيع العقل إدراكه، ولذلك فوجب الاقتصار على أدلة الوحيين. وجب الاقتصار على أدلة الوحيين. هنا نتوقف. استأنف. استغفر الله. القاعدة الثانية. القادم إن شاء الله.